الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. إذا لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء إلى الأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. يعني ما يكفي هذا، بل يعني يجب الإثبات لا بد أن يوقف عن ما أثبته الله لنفسه، مش نثبت نفي التشبيه فقط، لأن إذا كان نفي التشبيه معنى ذلك إن إحنا نأتي بكل الموجودات ونقول ما ثبت للموجود إذا يجب أن ينفي عن الله تبارك وتعالى، وهذا الطريق الذي سلكه الفلاسفة في معرفة الرب، إنهم أتوا إلى الموجود. شو الموجود؟ والله الموجود هذه قال لك أجساد، والجسم إيش أصله؟ قال لك جواهر ذرات اجتمعت أصبحت أجساد، والجسم هذا طيب يكون فيه أعراض. فالإنسان مثلا جسم مكون من هذه الجزيئات الصغيرة ذرات، يكون فيه أعراض، يكون فيه فرح وغضب ورضا، وبعدين هذه الجسم يصير له صورة، كل جسم يصير صورة، القمر له صورة، هذا له صورة، له صورة فيه. فظن أرادوا أن يثبت الله عز وجل، إذا كل ما ثبت لهذه الموجودات يجب أن ينفع لله. فأنا أعتقد أن الله هو بخلاف هذا، فقال لك إذا الله لا يمكن أن يكون جسم لأن هذه الأجسام، ولا يمكن أن يكون ذرات جوهر، ولا يمكن أن يكون عرض اللي هو مثل غضب ولا رضا ولا فرح ولا كذا ولا صورة، لا يمكن أن يكون صورة ولا يمكن، وهكذا كل ما هذا إلى ما استمر في هذا إلى الوجود. فهذا المخلوق موجود، فحتى هذه نفوة عن الله تبارك وتعالى، قال الله ليس له وجود. لذلك عندهم أن يؤمن بإله لكن وجوده يعني في غير كل الوجود، لا داخل السماوات والأرض ولا خارج السماوات والأرض. لما أعتقد أنه خارج السماوات والأرض بحده كذلك وجعله مثل وجود المخلوق. فهذا يقول هذه الطريقة يتبع الفلاسفة في معرفة الرب اللي هو مجرد نفي التشبيه، هذه طريقة تؤدي بعد ذلك أولا إن إثبات صفات لا حصر لها لله تبارك وتعالى، ثم إنها في النهاية تأتي إلى نفي وجود الرب جل وعلا. إنما معرفة الله تبارك وتعالى عن طريق ما أعرف العباد نفسه سبحانه وتعالى، ما أثبته لنفسه يثبت، ما نفع عن نفسه سبحانه وتعالى. وليس كل ما شاهدنا على مخلوق يقوم أن فيه يقول الله بهم بذلك. ثم يعني في القاعدة أنه ما ثبت للمخلوق وثبت للخالق من نفس المسمى فالله ما يختص به غير ما يختص المخلوق، هذا في كل الصفة، السمع والبصر والكلام والرحمة والغضب والرضا والمجيء والاستواء، كل الصفات ما يثبت الله تبارك وتعالى منها غير ما يثبت المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة الصفات، فإن الله لم يجعل شيء من الأشياء كل الموجودات مثل الله، قال وهو السميع البصير. علما أن السمع والبصر يتصف به عامة يعني الموجودات، تصف به الإنسان جعلنا سميعا بصيرا، تصف به الملائكة السمع والبصر، تصف به حتى الحيوان تصف بالسمع والبصر، الحيوان فيه سمع وبصر، الحيوانات تسمع وتبصر لها عيون ترى بها، بل وجد أن السمع والبصر كذلك الجمادات، حتى الجمادات تسمع وتبصر، والنبات وجد أنه يسمع ويبصر ويتأثر بالأصوات. فإذا والله اتصف بالسمع والبصر، لا بد أن يكون سمع الله وبصره، فليس سمع المخلوق وبصره، سمع المخلوق وبصره مناسب لحاله، سمع الله تبارك وتعالى بصره يعني لا يقم بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك تعرف الصفات. مدام حالة ما نقوله في السماء والبصر نقوله في سعد الصفات الغضب والرضا والحلم والرحمة كذلك المجيء والاستواء والخلق. الإنسان يخلق يروح يجيب له شيطين وكذا وكذا يعني خلق هو التصوير والتخطيط والله يخلق. لكن حال خلق الإنسان خلق الله عندما يخلق الإنسان في إنسان هل هذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله خالق كل شيء. الإنسان يصور هذه الصورة وهذا افتئات على الله تبارك وتعالى، ولذلك عثر على هذا الفعل الذي لا يفعل عبث أن هذا سأل الله تبارك وتعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق وهو ليس خلق على الحقيقة. ليس خلق على الحقيقة وإنما تصوير الصورة وهكذا. فما يثبت لله تبارك وتعالى من الصفة غير ما يثبت المخلوق. نعم. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو نحن كذلك في النفي كذلك يجب يعني إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى يعني لنفسه سبحانه وتعالى. فيقول فكذلك ليست نفي التشبيه مطلقا، فإن من مثلا لو جاء مفتري وأثبت لله تبارك وتعالى البكاء أو الحزن أو كذا معنى في التشبيه نقول لا، هذا أصل هذه الصفة غير ثابتة لله تبارك وتعالى، والذين نسبوا شيء من هذه النقائص لله تبارك وتعالى مفترون، كما قالت اليهود مثلا لأن الله حزن على الطوفان، بعد الطوفان بكى على يعني أن أرسل الطوفان على قوم نوح حتى رمدت عينه، فهذا من افتراء على الله تبارك وتعالى. يقول لو جاء مفتري وقال يبكي نثبت له البكاء والحزن لكن ليس كبكاء الآخرين نقول هذا افتراء، أصل هذه الصفة افتراء على الله تبارك وتعالى وكذب على الله لأنه سيخذ بذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. إذا المهم أن هذا يعني أن نفي التشبيه ليس أصلا في إثبات صفات الرب، مو أصلا ليس نفي التشبيه، وإن نفي يعني ينفع لله ما نفع عن نفسه سبحانه وتعالى ويثبت له ما أثبته لنفسه. نعم. كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. هذا نعم غير هذا، لأن الله تبارك وتعالى أثبت نفسه الضحك والكلام والفرح، والله شد فرح لكل مريض ثوبة عبده من ناقة من أحدكم أضلته ناقته ثم وجدها فقام من أمي فجد عند رأسي فقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربي. فإن يقول يثبت الصفة هذه هو صفة ثابتة كما جاء وينفع من الله تبارك وتعالى التشبيه أن يكون فرح الله تبارك وتعالى كفرح لك خلص. نعم. ولا جاد أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضاء كما قيل له وجه لا كوجوهه ويدان لا كأيديه حتى يذكر المعدة والأمعاء والدفع وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقولون الظالمون علوا كبيرا. فأنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق أما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. نعم. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وأن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفعا. ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينافيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد من نفي الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله عن الله، كما أن لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما نفى صفات الكمال الثابتة لله، كل ما نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود لنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه. قديم عن الأول، يعني قديم استخدم هنا بمعنى الأول. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه. فكل ما نافى غناه فهو منزه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، بدل أنه الأول سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود تخرج يعني البرهان والعقل وجوده سبحانه وتعالى، وأن وجوده الأول وأنه ليس مفتقر بوجوده يعني لشيء سبحانه وتعالى، إذا علم بهذا يعني أنه الغني عما سواه سبحانه وتعالى، فكل ما هو يعني يفيد افتقاره إلى شيء ينفع سبحانه وتعالى، مدام يعني أنه الأول الذي ليس قبله شيء واجب مستغني عما سواه، إذن كل ما لو يجد نفي يعني أي افتقار عنده إلى شيء سبحانه وتعالى من المخلوقات، افتقاره إلى عرش، إلى كرسي، إلى خلق، إلى ملائكة، إلى من يعينه، إلى من يساعده، كل هذا بعد ذلك يعني يجب خلاص أمام تثبت أنه الغني سبحانه وتعالى، فإذا ينفي أي افتقار عنده سبحانه وتعالى بشيء. وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته وهو منزه عنه، كل ما ينافي القدرة والقوة مدام يعني ثبت له القدرة تامة سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء، إذا ما ينافي هذا يجب نفيه عنه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقوميته فهو منزه عنه، وقيوميته فهو منزه عنه، يعني ينافي الحياة الموت المرض غفلة نسيان كل هذا خلاص منزه عنه سبحانه وتعالى. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. فكل ما ضاد ذلك المقصود بالسمع يعني ما جاءنا عن القرآن والسنة الوحية. وكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده. إثبات الشيء نفي لضده. فإثبات الوجود نفي للعدم. ولما يستلزم ضده. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد الضدين نفي من الآخر ولما يستجمع. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج بها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم. نعم. كما فعله أهل القصور والتقصير. نعم. الذين تناقضوا في ذلك. نعم. وفرقوا بين المتماثلين حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه. نعم. احتج عليه من نفاه. نعم. لأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي. فقالوا يعني قالوا عندهم ما يقال أنه موجود ولا غير موجود من القرمطة، دول اللهم القرامطة. قال لا، نفوا الضدين، لا يقال موجود ولا غير موجود. نعم. فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين. وهو أظهر الأشياء امتناعا. ما فروا بهذا شباب الممتنع، لأن الممتنع هو يعني اجتماع الضدين ممتنع، فشبه الله تبارك وتعالى بالممتنع. نعم. ثم أن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفي عنه سبحانه النفي المتضمن للإثبات المجرد ما ينفى عنه، يعني ما ينفى عن الله تبارك وتعالى هو النفي المتضمن للإثبات، مش النفي المطلق. هذا الذي ينفع عن الله، ينفع عن الله السنة والنوم لإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى، وهكذا كله ينفع عنه. ينفع عنه الظلم لكمال عدله جل وعلا، وينفع عنه الموت لكمال حياته حي الذي لا يموت، وهكذا كل نفي عن الله تبارك وتعالى كما شاء يثبت ضده، ضد هذا النفي. أما النفي المطلق الذي عمدوا يعني عمل إليه اللي هم الفلاسفة وأتباعه هو ليس بجسم، هذا مجرد نفي مطلق، ليس بجوهر وليس بعرق وليس في يعني ما في إثبات كمال للضد، إنما هو نفي مطلق، هو نفي الكلام، هو إثبات لا، هذا سلب، هذا نفي المطلق لا يثبت كمال الضد. عندما يقول لا يتكلم، ايش اثبت؟ عندما ينفي الله تبارك وتعالى يقول لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا اثبات ايش؟ كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيومه. فكل نفي عن الله تبارك وتعالى، ان الله يوصف بالنفي وبالاثبات، فالنفي لأنه ثبوت كمال الضد، يقال لا إله إلا الله، نفي أي إله لإثبات أنه الإله واحد، عفوا، وإنما يقال يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، بس كمال حياته سبحانه وتعالى، فنفي السنة والنوم تثبت كمال الضد. أما هم جواب النفي المطلق، نفي ما يثبت شيء بعد ذلك، ثم يقول لا يتكلم. قل عن الله تبارك وتعالى انه لا يتكلم، من ان الكلام هذا من صفه الحوادث ومن صفه الاجسام، والله ليس بجسم لا يتكلم. ايش يثبت؟ عندما تنفي الكلام ايش تثبت مقابله؟ فهنا طبعا تلزم هذا التشبيه بما لا يتكلم في الجمادات، مثلا لا يتكلم. فهذا النفي اللي هو النفي السلبي، هذا هو الذي عمل اليه يعني هؤلاء المتكلمون وأشباههم، ووصف الله تبارك وتعالى بهذه السلوك، أخذوا صفة الكلام كمال نفوه عن الله تبارك وتعالى ويقابلها قابلها العدم، تعطيل هذه الذي يسموه معطلة، نفوا الصفة عن الله تبارك وتعالى ولم يثبتوا يعني كمال ضدها، فإن هذا النفي عندهم يختل هذه الصفة عن الرب سبحانه وتعالى. نعم. المجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. مجرد النفي لا مدح فيه. لما تدخل الواحد هذا ليس بكافي. ماذا احتسب؟ كاتب هذا ليس بكاتب، هذا قارئ وليس بقارئ. فانت لما مجرد انك انت تسلبه صفه ما مدحته، بالعكس هذه يكون نقص عنده. اذا كانت هذه الصفه صفه كمال، اذا كان صفه من صفات الكمال فالكتابه مثلا، يعني الذي يكتب خير من الذي لا يكتب، والذي يقرا خير من الام من الذي لا يقرا. فعندما تنفي عنه الصفه هذه ليست تكميل له. نعم. فان المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات. نعم. وليس هذا المدح لا ولا النفي يعني خالص. نقول الشيء معدوم الموجود افضل من المعدوم. نعم. وليس هذا مدح له، لان مشابهه الناقص في صفات النقص نقص مطلقا. نقص مطلقا. نعم. كما ان مماثله المخلوق في شيء من الصفات تنزيل وتشبيه. ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. نعم. نزه الرب عن المماثله. أن يكون هو مثل خلقه سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، السمع أو البصر أو العلم أو الحياة. فعلى الله أن يشبهه يعني في ذاته ولا في صفاته أحد. نعم. والنقص ضد الكمال. نعم. وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد العلم. نعم. فهو منزه عنه. نعم. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة. نعم. أن النوم أخو الموت. نعم. كذلك اللغو نقص في القدرة والقوة. نعم. فنفع الرب عن نفسه اللغو، قال وما مسنا من لغو، فنفها بكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. فإثبات نفي اللغو لإثبات كمال القدرة وكمال القوة سبحانه وتعالى، أنه لا يعتري يعني ما يعتري المخلوق إذا مارس شيء شاق فإنه يتعب، الله يتعب سبحانه وتعالى. نعم. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. نعم. كما أن الاستعانة بالغير والاعتبار به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. والله هو الاستعانة. الاستعانة الإنسان لما يستعين بغيره وكذا وكذا لأنه مفتقر إليه. الله سبحانه وتعالى غير مفتخر إلى شيء من خلقه جل وعلا. نعم. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتخر إليه. نعم. ليس مستغنيا عنه بنفسه. نعم. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجور. نعم. والمصمت والصمد أكمل من الآكل والشارب. نعم. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. صمدا. صمدا. لا تأكل ولا تشرب. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. يعني الملائكة ليس لهم أجواء كان نحن البشر من جوه. الإنسان اسطوانة جوة لها مداخل، مدخل للهواء، مدخل للطعام ومخرج. أما الملائكة فصمت يعني مصمتون لا أجواف لهم يأكلون ويشربون. نعم. نعم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. نعم. كل كمال ثبت لمخلوق الخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه سبحانه. والسر قد نفى ذلك في غير موضع. نعم. فقوله تعالى الله الصمد. الله الصمد. الصمد. نعم. نعم. والصمد الذي لا جوف له. نعم. ولا يأكل ولا يشرب. نعم. وهذه الصورة هي نسب الرحمن. نسب الرحمن. يعني لما الإنسان ينسب فلان ابن فلان ابن فلان. الله سبحانه وتعالى نسبه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه أحد. فرق. لا مثل له ولا كفء له ولا أب له ولا ولد له سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء. تحت اثنين يعني ما في في الوجود اثنين، الرب ووجود مثله، ابن ولا والد ولا صن ولا كفء. تعالى الله سبحانه وتعالى. فهذا نسب الرب. قال المشركون انسب لنا ربك، قال ربه هذا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. أو هي الأصل في هذا الباب. نعم. وقال الأصل في هذا الباب اللي هو باب إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى ونفي النقائص عنه. ولذلك كانت تعبد كل في القرآن هذه السورة. نعم. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم. طيب أنه لا يمكن أن يكونوا يعني فأولا ما هي حقيقتهم؟ المسيح ابن مريم إلى رسول مثله ذل له مشابه من له مشابه لا يكون إله إلا الله ما يكون إله وأمه صديقة يعني مؤمنة صدقت بكلمات ربها وكتبها مؤمنة. ثم بيان منافاتهم بعد يعني الربوبية قال كان يأكلان الطعام وكان يأكلان الطعام فيها بيان افتقار هذا المخلوق أن مخلوقه مستقل فالذي يأكل الطعام أولا له جوف والله سبحانه وتعالى الصمد سبحانه بعدين محتاج إلى الطعام مفتخر إليه ومعنى محتاج إلى لو ما يصبه الضرر منه على نفسه وشربه ثم مفتخر لضرورته بعد ذلك كيف يكون هذا؟ لا. كان يكون الطعام ثم قال الله انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكر نعم فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية أن يكون إله لأن الإله لا بد أن يكون خالق هذا غني عما سوى متفضل على مخلوقه يستحق أن يكون إله أما إذا كان مجرد بشر رسول مفتقر إلى غيره من الطعام والشراب كيف يكون إله نعم فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى سبحانه والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب نعم فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك نعم بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل إذ ذاك من صفات الكمال فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي نزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب لأنه من صفات الكمال فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكمال دون البكر فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السلف من أنه سبحانه لا كفء له لا كفء لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقتهم عن مماثلات شيء من مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلتهم لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر فأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها فيلزم أن يجوز يدوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق سبحانه من العدم والحال وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما إلى الجهل والصفات والقدرات، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وقوله. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا فيه سكت معه. نعم، هذا أيضا تكمل لهذه القاعدة، إنما سكت عنه السمع نفي وإثبات نصفها. السمع ما جاء ينفي الجسم عن الله تبارك وتعالى، هذا خلاص لا نثبته ولا نفي، أنا قلت الجسم أو ليس الجسم. نعم، سكتنا فلا نثبته ولا ننفي. نعم، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ولا نسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. نعم، والله أعلم.